أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وللمؤمنين جميعا. يقول هذا السائل: هل حدود زواجر أم جوابر؟ كلها الحدود تكون زواجر تزجر الآخرين إذا كانت غير متلفة، كالجلد والتغريب والحبس والقطع مثلا، وجوابر تجبر الذي أقيم عليه الحد وتكون توبة له، كما جاء في حديث عبادة لما بايع الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن وفي حديث آخر: من أتى شيئا من هذه القاذورات فاستتر بستر الله فأقيم عليه الحد فهو طهرة له، أقيم عليه الحد فهو طهرة له، ومن استتر في بستر الله فهو أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز القول نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه؟ إن كان قصده عن النية والجهر بها فهذا ليس بصحيح، لا ينبغي أن يقول نويت، بل يضمر النية في نفسه، وإن نوى أنه مدة إقامته في المسجد ولو سويعات، مثلا إذا جلس بين المغرب والعشاء أو من العصر إلى العشاء أو من كذا إلى كذا، فمن أهل العلم من يرى أن الاعتكاف ولو ساعة، وبعضهم يقول بل أقله ليلة كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جاء فيه إن في قيام الليل مطردة للداء من الجسد؟ نعم، جاء في بعض الأحاديث، لكن لا يحضرني مدى صحتها وثبوتها. عليكم بقيام الليل، فإنه شأن الصالحين من قبلكم، وإنه مطردة للداء من الجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل سؤال في معناه: ما هي الوسائل التي تساعد على حفظ القرآن الكريم؟ حفظ القرآن الكريم يكون بالوسائل: أولا صدق النية والإخلاص، وأن يكون قصده امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه، وأيضا الدعاء والإلحاح أن الله سبحانه وتعالى ييسر له الذكر، والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإنما يسرناه بلسانك، فتسأل اللهم يسره بلساني، اللهم يسره بلساني، يا من يسر القرآن للذكر يسره لي، فتكثر من الدعاء والإلحاح. ثم أيضا تأخذ نفسك بالعزيمة والقوة، وتنظر أيضا ملكتك في الحفظ يعني وقدرتك، فبحسب قدرتك تحفظ وتتابع ولا تنقطع. وإن قارنت من إخوانك الذين عندهم جدية وصلاح، وأيضا كنت بين يدي شيخ من القراء، فكل هذا مما يساعد، مع تلاوتك إياه في صلواتك، في السنن، في الفرائض، تأخذ مما تقرأ مما تحفظ، ولا تعدل عن محفوظاتك إلى الأشياء التي تحفظها يعني من السور القصيرة. فبعض الشباب ما يتابع حفظهم، بل تجده يقرأ من ميسور حفظه ويترك السور الطويلة لا يقرأ منها شيء، هذا قد لا يساعد على الحفظ. وأيضا التكرار وكثرة القراءة والمتابعة. هنا أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يذكر بسؤال أمس عن الأسرى والدعاء لهم. ذكرنا بالأمس أنه يعني ينبغي لنا أن لا نغفل عن إخواننا المجاهدين، ندعو للمجاهدين دائما أن الله سبحانه وتعالى يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم، اللهم بارك لهم في عددهم وعددهم، اللهم سدد سهامهم وآراءهم، واجمع كلمتهم الحق والبر والتقوى، اللهم فك أسر الأسرى، ويسر لهم من ولاة أمور المسلمين ومن التجار من يسعون في افتكاك أسرهم، لأن هذا واجب على المسلمين، وهذا متعلق بالحكام، متعلق بالحكام والحكومات، عشرات الألوف من الأسرى ومضت عليهم سنوات، أكثر من 10 سنوات إلى 20 سنة، أسرى حرب ليسوا مجرمين أبدا حاشا، ومع ذلك للأسف كأن شيئا لم يكن ولا يبالون، وهذا والله غفلة خطيرة، نخشى أن أن أن نصاب بعقوبة لما يكون من هذا الإهمال والغفلة. فنسأل الله أن يسر فك أسر الأسرى وأيضا المعتقلين وكل مظلوم، أن الله سبحانه وتعالى يفك أسره ويمن عليه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من صلى الوتر 3 ركعات بقعودين وتشهدين بسلام واحد، هل صلاته صحيحة وهل هناك دليل؟ نعم، هذا صحيح، لأنهم يذكرون من صور صلاة الوتر إما أن يسرده 3 كما ذكرنا بالأمس، وهذا ورد في الحديث الصحيح، أو أن يسلم من الشفع ثم يأتي بركعة الوتر 3 يفرد كل منهما بتشهد وسلام. أما الصورة 3 وأن يصليه على صفة صلاة المغرب، فهذا ورد حديث صلوا الوتر ولا تتشبهوا بالمغرب، لكن بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، يضعفه. فعلى كل حال من أهل العلم من يجيز هذه الصورة، أنه يصلي 2 ويجلس ولا يتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالثالثة، والأولى ترك هذه الصورة لأن فيها خلاف. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل طلق زوجته وبقي بدون زواج فترة، وفي خلال هذه الفترة ارتكب جريمة الزنا، فهل يجلد أم يرجم؟ قلنا أن الإحصان عند أهل العلم أنه يصدق على كل من حصل له الوطء من رجل أو امرأة في نكاح صحيح، وكل منهما بالغ عاقل مع شرط الحرية عند بعض أهل العلم، ولو لمرة واحدة. إذا ثبت أنه دخل بهذه المرأة وأولج فيها، وهذا من يذكره أهل العلم في أحكام الإيلاج، فإذا أولج صار محصن. أما لو جاء معها من غير إيلاج واستمتع وأمن ولكن لم يولج فليس بمحصن ولا هي بمحصنة، فلو لمرة واحدة. فكيف كان تزوج وعاشر المرأة وعرف الحلال ونعمة الله عليه ثم يطلق ويبتلى بالزنا؟ فهذا محصن بإجماع أهل العلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. إذن من تزوج، من عقد ولم يبني وزنى يجلد؟ نعم، لو كان عقد، مجرد عقد ولم يدخل بزوجته، فلا المرأة ولا الرجل لا يعتبر أي منهما محصن. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا كنت أطوف وخرج مني ريح، هل أتوضأ وأكمل الطواف أم أبدأ من جديد؟ بل تتوضأ وتكمل الطواف، تبني على ما سبق. فإذا كنت طفت 3 أشواط تأتي بالأربعة الباقية، لكن بشرط أن تبادر إلى الوضوء ولا تتشاغل بشيء آخر، تذهب إلى الوضوء وتعود إلى المطاف فورا، ما تذهب إلى سوق أو ما إلى ذلك. وأيضا الريح لا تحتاج إلى استنجاء، بعض الناس يرى الاستنجاء وأنه يغسل فرجه، لا، إنما هو الوجه واليدان والرجلان. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز وضع نغمات إسلامية أو مقاطع قرآن على الجوال بدل من الموسيقى؟ ذكرنا بالأمس أنه لا يجوز، لا الموسيقى ولا أيضا أن يضع شيئا من الذكر، لا القرآن الكريم ولا من حديث الرسول عليه السلام ولا أدعية ولا أذان، كل هذا لا ينبغي. وذكرنا، ذكر أحد الإخوان ونبه على هذا، وأنه كما قال يعني قد تكون المكالمة الإنسان في مكان لا يليق، في دورات المياه أو في مكان ما، أو يصلي أو الناس يصلون حوله، وهذا نلاحظ للأسف كم مرة نسمع والناس في صلاتهم أو يقرؤون القرآن ونصلي، وإذا بالإنسان يدندن جهازه بخطبة أو بتلاوة أو بدعاء فيشغل الآخرين، يشغلهم، هذا ما يصلح. لكن فيه ولله الحمد هذه الأجهزة فيها خير مع ما فيها أيضا من الأمور الأخرى، لكن تصمم بقدر بالحاجة التي أنت تريدها. فهناك يعني تنبيهات مناسبة جدا، يعني بعضها طرق مثل طرق الباب، هذا من أفضل ما يكون. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: مريض ذكر له دواء في حليب فرس، فما حكم الدين في ذلك؟ هل حرام أم حلال؟ حلال، لأن الفرس وإن كان مختلف فيه فالصحيح حل أكله، وقد جاء في حديث أسماء تقول: أكلنا أو ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناها. فالصحيح أن الفرس أكله حلال، إنما ورد المانع باعتبار أنه وسيلة جهاد حتى لا تقل الخيول، فكان من الحكمة أنه منع في فترة ما. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نويت العمرة عن عمي الذي مات ولم يعتمر، فهل هذا جائز وكيفية أداؤه؟ إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فلا حرج أن تعتمر عن عمك، فتنوي عند الميقات تقول لبيك اللهم عمرة عن عمي فلان وتسميه، ثم بعد ذلك تمضي في عمرتك من غير أن تذكر اسمه بعد ذلك، تلبي وتدعو وتصلي صلاة ركعتين كأنها العمرة عن نفسك، يكفي النية الأولى، وأيضا ذكره عند الإحرام يكفي هناك. وأيضا ينبغي أن تأتي بالعمرة من بلدك. هؤلاء الإخوان الذين يخرجون من مكة إلى التنعيم ليعتمر بعضهم عن أبيه أو عن جده أو عن جدته، هذا ما ليس وفق السنة، بل تعتمر عن عمك من بلدك أو عن أبيك أو أمك. أحسن الله إليكم. يقول هذان سؤالان بنفس المعنى أو قريبان يعني: كيف تؤدي المرأة الحائض العمرة؟ والآخر يقول: إذا جاءتها الدورة وموعد السفر إلى مكة غدا، فكيف تحرم وتؤدي العمرة؟ المرأة إذا أرادت العمرة تكون بين حالين: حال أن تأتيها العادة قبل أن تحرم، فإذا كانت تعرف أنها سوف تطهر خلال المدة التي تمكث فيها بمكة فتحرم بالعمرة، تحرم بالعمرة وتمضي، إذا وصلت مكة لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وجوبا غسل الحيض، وإذا اغتسلت تطوف وتسعى وهي على إحرامها، لا تخرج إلى التنعيم لتحرم، يكفيها الإحرام الأول. هذه حال. الحال الثانية أن تكون في الميقات ليست عليها العادة لكنها متخوفة أن تفاجئها العادة، ففي هذه الحالة هي بين أمرين: إما أن تحرم وتشترط فتقول لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس فبحل حيث حبسني، بحيث لو جاءتها العادة وعرفت أنها إذا أتتها لن تطهر حتى يخرج قومها من مكة، ففي هذه الحالة تتحلل من غير فدية ما دام اشترطت، أو أنها في هذه الحال لا تحرم بالعمرة وتذهب إلى مكة، فإن وصلت مكة وهي طاهر تحرم من الميقات، أو أتتها العمرة ثم طهرت منها تحرم من ميقات قصدي التنعيم. وكذلك الحالة الأولى: إذا أتت الميقات وهي عليها العادة فالصورة الأولى كما ذكرت، والصورة الأخرى ممكن أنها ما تحرم إذا تخشى أنها تمضي عليها أيام قبل أن تأتي بعمرة، تنتظر حتى تصل مكة، فإذا وصلت مكة وطهرت من حيضتها تغتسل وجوبا ثم تخرج إلى التنعيم فتحرم منه، تحرم منه بالعمرة، فهي مخيرة بين أمرين: إما أن تحرم من الميقات وتمضي، أو تنتظر حتى إذا طهرت في مكة تخرج إلى التنعيم وتحرم منه. هنا كذلك يسأل هذا السائل: ما حكم ختان الإناث؟ هل هو حلال أم حرام، خاصة أن بعض الدول الإسلامية تحارب الختان حربا شديدة؟ ختان الإناث اختلف فيه، أما بالنسبة للذكور فهو واجب أو سنة مؤكدة، أما بالنسبة للإناث فجمهور أهل العلم على أنه مكرمة، يعني ليس مكروها ولا يعني يكون مستحب إلا عند بعضهم، عند بعضهم. فالحقيقة يعني القول بمنعه وتجريمه خطأ، فنقول يعني ينبغي بالنسبة للبلاد مثلا المذكورة أن يترك الناس وشأنهم، من أراد الختان فله ذلك، ولكن إن كان هناك تجاوزات فتضبط، مثل ما يكون ختان الذكور أيضا قد يكون في تجاوزات أحيانا، قد يكون وفيات، قد يكون أشياء يعني أمراض، فيحصل هنا وهناك، فإذا ضبطت الأمور وأسندت إلى أهل الخبرة والنظر فيترك الإنسان وما يختار، أما أن يحرم شيء أو يجرم فاعله فلا ينبغي التدخل في أمور أباحها الله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم سلس البول في الحالات الآتية؟ هل ينقض الوضوء؟ وإذا حدث أثناء الصلاة وأثناء الطواف بالبيت، وهل يجوز التحفظ منه بلبس سروال مخيط أو غير مخيط؟ سلس البول مما يبتلى به بعض الناس، ومثله المستحاضة التي يخرج منها الدم دائما غير دم الحيض، أو يكون إنسان عنده جرح دائم، جروح تنزف إما دما أو صديدا، أو بعضهم مبتلى بالريح إلى آخره، فهذه حكمها واحد. أهل العلم يقولون حكمه أنه لا ينبغي له أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، أو عند دخول الوقت إذا كان يخشى أن تفوته الصلاة، المسجد بعيد، فمثل هذا الصحيح أنه يجوز له أن يتوضأ ولو قبل دخول الوقت، ولا يبالي بعد ذلك. إذا توضأ لا يبالي ما خرج منه من بول أو ريح أو دم، ولو خرج وهو في أثناء صلاته لا يلتفت إليه، أو في أثناء طوافه أو سعيه لا يلتفت إليه. وأما المحرم فيتحفظ بإن كان استخدم شيء على هيئة السراويل فعليه الفدية، يطعم 6 مساكين، يطعم 6 مساكين، كل مسكين نص صاع، أو يصوم 3 أيام. أما إذا لم يستخدم شيء على هيئة السراويل وإنما استخدم مثلا لفافة للذكر أو شيء من هذا، فمثل هذا أرجو أنه لا تلزمه فدية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ألعاب الأطفال المجسمة، علما بأنها تكون ما واضح أعطني ما حكم ألعاب الأطفال المجسمة علما أنها تكون بعد ممتهنة لأنها تدخل السرور إلى قلوبهم؟ إذا كانت مجسمة من ذوات الأرواح فالصحيح أنه لا يجوز. وما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها ليس على صفة الألعاب التي نلاحظها الآن. الآن يعني صار فيها في تصميمها من الشيطنة والحالة الإبليسية ما هو مشاهد. يعني يصمم لك العروسة كأنها كذا، وتغني، ويعطيك الحيوان ناطقا يمشي، يعني ما ساذجة. الذي في عهد عائشة رضي الله عنها في وقتها يعني مجسمات فيها سذاجة إجمالية، أما الآن فالعينين والأسنان والشفتين وما إلى ذلك، فالصحيح أن هذا لا يجوز. والآن في بدائل كثيرة، يعني صور الجمادات والأشياء الأخرى كثيرة جدا لا حد لها، فلماذا إلا صورة الإنسان أو صورة الحيوان عموما؟ فلا ينبغي، لأن في بدائل كثيرة تدخل السرور عليهم وتكون أيضا وسائل تربوية لهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في حديث المدينة حرم ما بين عير وثور، ما معنى لا يقبل منه صرف ولا عدل؟ لما ذكر عليه الصلاة والسلام حدود المدينة وحرمها، وأن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعون، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالعدل أي شيء فدية، هي الصرف والعدل المقصود أنه لو أراد أن يفتدي من العذاب ومن هذه اللعنة بنوع من الفدية أو صدقة أو لا يقبل منه، لا يقبل منه شيء. وهذا من الوعيد، المقصود شدة الوعيد، وأن هذا وعيد متحقق وليس له بديل ولا انفكاك عنه، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار؟ هذه فيها إشكالات كثيرة، فيرجع إلى حال المستورد. إن كان يغلب على الظن أنهم في مجازرهم ومصانعهم إنما يذبحون ما يذبحون من الغنم وأنواع الطيور والدجاج بطريقة الصعق الكهربائي، فهذه حرام لا تجوز، لأن هذا لو حصل من المسلم لكانت منه حرام، فكيف إذا كانت من يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غيره، فلا تجوز. أما إن تحقق لنا أنهم يذكونها، وهذا نادر ولا يكاد يصح، إن كانوا يذكونها، لأن التذكية هي شأن الناس عموما قبل ما حصل من وسائل الذبح، فكانوا يذكون، هذا شأن الناس مسلمهم وكافرهم، فإذا كانوا يذكون فلا حرج بالنسبة لأهل الكتاب اليهود والنصارى على خلاف في المجوس. أما إذا كانت الأخرى وأنهم يغمسونها بالماء الحار أو يصعقون أو ما إلى ذلك، فهذه حرام ولا يجوز أن تؤكل، وعلى التجار أن يتقوا الله، وعلى المسؤولين في جهات الاستيراد أن يتقوا الله، وهذه شركات تريد مصالحها، فلو ألزمت وروقبت وتوبعت بأن تذبحها بالطريقة الشرعية حقيقة لا مجرد كلمات خادعة تكتب على البضاعة. هذا الذي يحصل للأسف، مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية وكله كذب. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم مشاركة النساء في البرامج الإذاعية؟ وكذلك هل يجوز لهم النظر إلى الدعاء في التلفاز؟ لا يجوز، هذا كله مما ابتليت به الأمة. فكون الرجل والمرأة تشارك أجنبية عنه، وما نسمع الآن في الإذاعات كأنه مع زوجته للأسف، تسمع كلام كما يقول عمه نوع من الدلع والكلام الذي لا يليق. أين الحشمة؟ أين الحياء؟ أين العفة؟ للأسف كلها قتلت في نفوس المسلمات، وأشد ما يكون في بلاد الحرمين. ولا نزال نسمع النساء غلبنا الرجال في الإذاعة، الأولاد لا يجدون ما يعملون، وهذه المرأة تقهقه في الإذاعة وفي التلفاز، وشبابنا لا يجدون عمل، وهو كلام فاضي تردده. فنسأل الله أن يهدي ولاة الأمور، اتقوا الله، وأن يعيدهن كما أمر الله في قوله: وقرن في بيوتكن. إنما وظيفة المرأة في بيتها وفي منزلها، وفي الرجال وعقولهم وما أودع الله فيهم القدرات الكافية. وهذه البلاد ينبغي أن تكون قدوة للمسلمين حقيقة، لا مجرد ادعاءات، ينبغي أن تكون قدوة في التعامل مع النساء، وأن يقصرن على الحقيقة والحق. أما أن نتابع الغربيين والبلاد الإسلامية المنفلتة، فما هي الميزة التي بقيت لنا؟ لم يبق لنا ميزة إلا أن نتميز بالتزامنا حقيقة بشرع الله في التعامل مع النساء، وأن توضع لهن حدود حقوقهن وحدودهن بما فرضه الله. فهذا انفلات للأسف، انفلات إعلامي في الجرائد والإذاعات، وابتليت هذه البلاد للأسف بهذه الزمرة الخبيثة الإعلامية التي تريد أن تفسد النساء. وزال الحياء من نفوسهن في تمثيليات ومقابلات وما إلى ذلك. فأين الغيرة؟ أين الغيرة والشهامة التي كانت في نفوس الجاهليين قبل الإسلام؟ فكيف بالمسلمين؟ فنسأل الله أن يهديهم وأن يفتح عليهم وأن يكفينا شر هؤلاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عدم الزواج حرام؟ هل عدم الزواج حرام؟ لا، الزواج من سنن المرسلين كما قال عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يشدد فيه، ولذلك فيه: من رغب عن سنتي فليس مني. فلا شك أن من تيسرت له وسائل الزواج من رجل أو امرأة ثم لم يعمل فهو على خطر. ولذلك عمر رضي الله عنه قال: من ما معناه من قوله أن من تيسر له الزواج فهو إما عاجز أو متهم، أو متهم. فالذي لم يتزوج مع القدرة يتهم ويساء به الظن. والإمام أحمد رحمه الله يقول لأحد أصحابه: لو تزوج فلان وهو من العباد لصلح أمره، فهو ينتقده مع أنه زاهد عابد، يقول لو تزوج لتم له أمره. فلا شك أن من لم يتزوج قد عطل سنة من سنن المرسلين، وقد يكون حرام في حقه. لكن الفقهاء يصنفون حكم الزواج، قد يكون واجبا في حق من يخشى من الوقوع في الفتنة، هذا واجب في حقه، وقد يكون مستحب، هذا هو الحكم العام لعامة الناس. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما صحة من زنى زني بأهله؟ هذا كلام مأثور، عفوا تعف نساءكم. وقد ورد في بعض الآثار أن من استهتر وزنى فإنه قد يبتلى، نسأل الله العافية، بأهل بيته، وكما تدين تدان. أحسن الله إليكم. كذلك يسأل: إذا تاب الزاني بينه وبين الله هل يلزمه كفارة؟ بل يتوب التوبة الصادقة بأن يحزن ويندم على ما فات، ويعزم على عدم العودة لشيء من ذلك، ويجتهد في العفة، ويحصن نفسه، ويبتعد عن مواطن الشبه والانزلاق، فهذا من ما يصدق توبته. ولا الكفارة عموما إذا استكثر من الطاعات ومن الذكر والتلاوة والصوم والصدقة، فهذا كله تكفير لأي سيئة يبتلى بها المسلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز عمل العمرة عن الغير بعد العمرة عن نفس في نفس السفرة؟ ما أنصح بهذا، كثير ما أقول لإخوان لا ينبغي هذا، السلف ما كانوا يعملون هذه الحال. أحسن الله إليكم. يقول هذا السلف نعم ما في منع، نعم هذا لا شيء فيه، يعني هذه الصفة. الأخ يقول جاء من بلده وأدى العمرة مباشرة، ثم جاء من مكة إلى المدينة وبقي أيام، ثم عاد إلى مكة لأمر ما، فالأفضل أن يأتي بعمرة، هذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ذكرتم أن الزوج إذا لم تكن له بينة في قذف امرأتي فإنه يجلد، ولكن معلوم أن الحكم هو الملاعنة. إيه نعم، هذا فيه تفصيل لكن أنا ذكرته إجمال، ولا فيه تفصيل مثل ما ذكر الأخ السائل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كم عدد المرات التي يمسح بها على الخف؟